بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمسوا لنا سورة الأنعام تفسير كذي عاو درسي أنا أقبل أعبنا يا آيات السياشن هي الشناد سورة الأنعام كم ذا حالا وحنا لما هذا درسي يهارك لما هذا قيامتي أو نلقسي تسالة oo dadkii oo dhan isku keenay qofkii oo waxba haysan wixii ilaahay caabudi jiray marka abaalmarintooda helayaa kuwii kalena wixii caabudi jiray waa ka lumeen meel ilaahay ku soo dhaceen waxaana lagu dhaleeceeyey aawo wixii aada caabudi jirteen ina allaha khaaliqu lxabi waalnawaa yukhriju lxaya min almayiti wa mukhriju lmayiti min alxayi ذلكم الله فأنا تؤفكون آيادهم إيا كوة كدن بأي وحي ما تسالين أيان أود الرباني قاعة الله سبحانه وتعالى اسكاله إياه إيا إلهي إن أمارتي علمي محيطة وحكا استمارك سكوري وليه أدلة ما تسنس التوحيدك إله سلاح وأبوري asaga kaliya inuu cibaadada mutaysto cid kale aysan cibaadada mutaysanna waa laga qaadanay ina allaha alla faaliqu lxabbi xabadda allaha dilaaciyo xabaddu markay soo dhalanayso waa aragteen miraha markay soo baxayaan sida xabaddu iskugu dhegan tahay dhulka markii la geliyo raab ku da-o ama biyo lagu maaragtay shubo xabaddii waa dilaacaysaa dhulkeena ka soo baxaysa dhulkaas adaygaa u jeedid ayadaa ka soo dhex baxaysa subxaana malik alquduus awood xabaddaas yartaawa wax tabara male xooggaasi ka soo baxaysa fog waa marka awood rabbaani ah oo ilaaha sidaa wax u maamulaya oo arsaaqdeenni iyo wixii aan ku noolaan lahayn noo ballan qaaday cirkii iyo dhulkii baa wax nalaga siiyey roobka soo da-ay oo kar ka yimid wuxuu wax ka tara dhulkii oo nabaad iyo miro iyo wixii la abuuranayo dhan ayuu ku soo baxay ina allaha alla faaliqu lxabbi xabaddu waa wixii xububaho dhan ama masagaha noqoto ama galley ama digir ama qamadi wax kasta xubuub ah wanna waa laftimiraadka waa ilaaha dilaacinaya oo markii ay wax rabaan inay wax ka daarmaan halkaasu ka dilaacaya dhulkiina waa soo baxaya ayagoo ay kala gedisan yihiin midabyada iyo dhadhankooda iyo maaragtay waxa laga helayo ina allaha faaliqu lxabbi waalnawaa laftana waa aragteen meesha duleelka oo kore ay wax ka soo baxayaan marka la geliyo dhulka oo la beero dhabarkana waa aragtay meel ilaahay ugu talagalo jeexan uu leeyahay oo meeshaasi kala baxay haddana waa isku naban tahay laakiin markii ay wax ka soo baxayaan meeshaasi kala sikanaysa yukhriju lxaya kii noolay buu alla soo bixinayaa min almayiti mid dhintay ayuu ka soo saarayaa yukhriju alxaya waa nabaadkii noolaay baa xabaddii laga soo saaray xabadda waxaa laga soo qaaday wax dhinsan nabaadkan soo baxayna oo wax noola hadda soconaya oo koraya oo maaragtay a ujeediin waxaa kaloo lagu fasiray yukhriju lxaya min almayit yacni ukunta waa mayt waxaa ka soo baxaya digaag ama wixii kaloo ukun leh wax noola fog ka soo dhaa waa baraatig loo jeedo bini aadamka laftigiisa mararka qaarkood hayadii baa dhimanaysa markay dhimataa ilmihii laga soo saaray soo baraati loo jeedo ma mayd markay dhimato la hubsado aanta la jeexaa ilmihii laga soo bixina waa yukhriju lxaya min almayiti yukhriju alla wuxuu soo saaraa alxaya mid nool min almayiti mid dhintay ayuu ka soo saaraa wa mukhriju lmayiti midkii dhintana wuxuu ka soo bixiyaa min alxayi faaliqu lxabbi waalnawaa ومخرج الميت ميتك وحكس صاريا من الحي من نار عبارات كلا بدون بكف السيران سلف وأما مفسرين تا وحكلا كف السيران ولدك صالحا ونكسناي بامد كافرة وميت لغس صاري الكافر أحبان عرمي قرآن استعماله ميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي ميت هو لا يستوي الأحياء ولا الأموات ميت لك عبر قالك مرك ولدك ونحسناي وقفك ونحسناي بأوح على وسه صار يا كافر مرك قاركود وعلى وسه صار يا كافر كي لفتي يسي مد ونحسن كي ونحسن لفتي يسي قالوا قليا نبي الله النوح حدا ويل كيس كافر هو قال نبي كل انتي مركو يرين صار راع ودي دي سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال الله عصم اليوم من أمر الله قال قاس كل انتي ومخرج الميت متكي دنتي وحكسه صار يا الله من الحي مدنال ذلكم كي ما سلا وحسمين يا الله وحس دنتي يا وحس مال الله وحكسه صار يا والله معبودك حقه ذلكم يعني فاعل هذه الأشياء وحس الله سمين يا والله فأما تؤفكون سلاب الذي كقل يا حقه وبادل كآذ ولا حتان وإلهي غير كسر وعبد إسا فأما تؤفكون فأما تصرفون من الحق إلى الباطل سذاب الذي كججي دي أي أدي الذي أعدها فالق الإصباح صباح الإله الدلاعي قال وجعل الليل سكنا همين كنو حكدك من مقدئة أو وحكا استاء حصليا dadki maanta ma shaqaysanay oo maarta orday daqdaqaaq wa joojinaya waana raaxaysanay wajalna layla libasan wajalna nahara maashan maalintina maash u ilaahay ka dhigay oo dadku nolol bay raasanayaan habeenkiina waa dagayeen oo waa libas darbal ugu asturay mugdigaas faaliqul isbaahi oo subaxdi waaga allah dilaaciyo siyaaminta mugdi u yahay waagiga bariye oo dilaaci ya dilaaciyo allah ma wad faaliqul isbaahi subaxda allah dilaaciyo waja'ala layla sakana waja'il layla nawajirta ja'ala layla sakana habeenka allah wuxuu ka dhigtay mid sakana lagu xasiro quraanka ma kale wuxuu ka cabiray la taskuru fihi انا كنت اختارك حسشا والضحى والليل اذا سجى والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى ما انت لما كوان نور يفتين امين كانوا مجدي وجعل الظلمات والنور ما سرد اول كيف صبنا يعني لها ابو ري مجدي يفتينك امين كي ما انت تسكي مجدي يفتين والشمس والقمر قرحني يديعي الله حمارتي كتغي حسبانا حساب متك صعدة أمين كي مارنتو حسابك صعدان إيو إلهي قدرتيسا وآنس بدلين ومدن متك كلوسا كهر مرين وآن مدن اللوينين لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وإله تسخير كسوى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إلهي أمر كسوى كسعدان والشمس والقمر قرع لي يديح وعي كسعدان حسبانا حسابا كسعدان حساب تأسابك محقدة لنا إياه همينك يا مالنت ديرك همينك أما مالنت ديرك هذا أما همينك يا ديران أما مالنتي وحكت الله يا مارتي بليه وحكت الله يا سنوينكي حسابك وشعره وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب سنوينك حساب وقتي لبلمي وقتي يعني مارتي إلهي أكدغي إن وحلقوا أغاده عدينك هوانك عدت السنة وبلاك حساب تمين حجك يوكلا وقت معين وليه زكذي صومك لما وحكس على حسابه وراح راس إيو ضيحة سبدل إيو والشمس والقمر وحكس على حسبانا حساب إلهي أمارتي سغي وأن سبدل لهين ذلك تقدير العزيز العليم ذلك الله سلا وحسمي وتقدير العزيز اللي غالب كأهاي شانقو يدي سوي العليم علمي قبضناي إله سياس همين كمال انت أبوري قرح ذي يضيح عزة إيو إليه علمي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سورة ياسين ذلك تقدير العزيز وحال صاشاقي وتقدير العزيز اللي عزيز كاهاي جانقو يديسي يقدرتيسي العليم وحكا ساقاي وحكا ساقن بل ايوئر ينتو لحس سجرين مركنا صاشاقي يعني سماواتك ايو عرضادي ايو كجري وحا الهي نوشيق ايا ان بن آدم كأبوري هل نف او آدم نفتاس وحدانا زوجك ايدي كسي أبوري كبعد ايا مخددك كلا اي كسي بارمان حواء ايو آدم قد فصل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هذا سكت الجميع وهو الله الذي والله جعل لكم إذن يا لي النجوم حدغة حكمة حدغة الله أبو رمحيهم لتهتدوا بها نجومتا إن أتكوها نمتا ومركي آد ورارتان او سفر كجرتان اما لغيابا ان روب ايو وحيدعان او جوي او حرمه وحا اما بلاها لجوغه وحا وحبو قرن ايا حدقه جهادا وحاك صبحا حدق فلان جهادا صبحا جرح حدق فلان علامات الهي ودتك اسمي حدقه امركا سدح شايفا وقرانك وشاقي مدوى مدى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وآياتك لنا إلهي ويروا علامات وبالنجم هم يهتدون مدى كلامك وهنون بدكي ورارسناي وجهاد كلمتي احدقاك وعلاميستا مدى اللباد هي تنسدحات وزينة لسماء الدنيا والرجوما للشياطين الله لا يحسن القرآن كما الشيء سمضان أدعو الجيدن حدقوا إيهن قرح وحكى الله مارتي لغو أرجما أما لغو سطورا وقدم طالعوا إيهن شيادين سكوا ديئي سبال إني وحصوا على الأخبار وقت النبي وصاب بحيواتي لجوجيه ويفولي وعيان سمدي أول لكن قرآن كل حشاغي أيها لفتي والجنية وأننا كنا نقعد منها مقاعدة للسمع مالي فرستان فمن يستمع الآن يجد له شهابا رسدا هذا قنطار ديار الله وقطورة مركة قنطار كان شهدانك وقطورة هي الزينة أي سمالة أتهاي والله هي التنسدحات وهنونة وح أفراد قرآنكم الشيخين إيو نصوص تكلمة حديث النبي لكن ضبع وحي مارتي xidigaha ka sameeyeen waxyaalo kale oo aan jirin oo xidigaas markuu soo baxo waa waxaasaa la arkaya kaas maaragtay waa abaar kaas waa aaran kaas hadduu soo baxo wixii dhasha saasay noqonayaan waxyaalo khuraafaadaan jirin qur-aanka saddexaasu noo sheegay wixii ka dambeeya waa waxaan waxba ka jirin bacdu salaf waxay yidhaahdeen man ictaqada fii hadihi nujuum gayra thalaathin saddexdaa qur-aanku uu sheegay waxaan ahayn qofkii aamino ictiqaadiya faqad akhda'a wa kadaba cala allah waa gafay ilaahayna ku been abuurtay ana allaha jacalahaa ziinatan lisamaa'i wa rujuuman lishayaaiin wa yuhtadaa biha fii dulumaati albari waalbaxri intu qur-aanku sheego wahuwa alla alladii waa allaha jacala lakum idiin yeelay annujuuma xidigo litahtaduu bihaa xidigahaas inaad ku hanuuntaan fii dulumaati albari biriga ama dhulka mugdiyaalkiisa waalbaxri iyo badda mugdiyaalkeeda inaad ugu hanuuntaan oo calaamad uu noqdo xidigaas qad fasalna alaayaati aayaadka waan caddaynay liqowmin yaclamuun dad garanaya oo xaqa intay gartaan ka fogaanaya baadil ee dadkoo dhan ma wada ahan qad fasalna alaayaat bayannaahu waxaan u caddaynay aayaadka liqowmin yaclamuun dad wax garanaya oo markii xaqa loo sheego hore ka cajiibay وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ولي مارتي وحدانية على إيا صدق على إنه متايستو إنه تسيني بان هذا كسي قد جرنا وهو الذي وعلها أنشأكم إذ كأبوري وإذ كبلاوي من نفس واحدة هل نفع وآدم markaasaa naftii wa khalaqa minhaa zawjaha lamaankeedii laga abuuray hawaa laga abuuray oo suuratu nisaan kusoo marnay wa khalaqa minhaa zawjaha ka bacdina wabatha minhumaa rijaalan kahiiran wa nisaa wa huwa aladii anshaakum min nafsin waaxida allah wuxuu idi ka abuuray naf kaliya فمستقر مركز نفتي وحكو سغنانا يسار رحمك نفتي إلهي أبو رأيي رحمك هوانك ومستودع دبركي أبغنا والله ودع عدقي وهالكاس دبركنا إلمي قوتا أبي هوانك أنا مركي رحمك هذا وحل القرية هالكاس كو سغنانا يعني أول داس رباني قال oo bini aadamkii ilaahay uu ka abuurayo fa mustaqarun yacni sugnaasho oo lagu sugnaado fil arxaam riximka dumarka wa mustawdacun iyo meel ammaano loogu dhiibay oo dhabarkii ragga tafaasiir kalena waa jiraan laakiin tafsiirkaas ugu muhiimsan qaar waxay ka dhigeen fa mustaqarun fi dunyaa wa mustawdacun fi lardi dhulka intuu joogo qofku waa nolosha loogu talagalay uu dhammaysanayaa markii uu dhammaystana halkaa dhulkii baa la gelinayaa oo qabri looga dhigay laakiin tafsiirka horaa loo badan yahay mustaqarku inuu yahay fil arxaam ilmagalaanka haweenka mustawdacna inuu yahay dhabarka ragga oo sida bakhaar oo kale bay halkaa ku aroorsan yihiin wixii qofkan uu dhali lahaa waa wataa qad fasalna alaayaati aayaadkii baan caddaynay liqowmin yafqahuuna dad kasaya oo waxa la sheegayo kalaamka alle ay fahmayaan macnihiisi markaasay ku dhaqmayaan yaclamuuna waa ka bedelantaa marka liqowmin yaclamuuna hore usoo marnay hadda liqowmin yafqahuuna fiqhigu waa ka muhiimsan yahay aqoonta man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin sama yacni waa wax la fahmay oo la kasay macaanidii qur-aanku uu sheegay iyo dhaqankiisibaa wada jira fiqhigu waa fahm qad fasalna alaayaati aayaadka waxaan u kala dhigdhignay oo u kala caddaynay oo u bayaaminay liqowmin yafqahuuna dad fahmaya أو مركا كلاك مايا مركا فاما وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما ولو الذي توحيدك وإله إن تسينا إياه أود أوليه أود أسو إله كعب وري يعني نبات وصوص علي ذاتك وكعب وري عبادك متيسة وحكى له إله وحلو ذا جنة عبادة ملك صوت وحمق له وحوح ناقبتي أو مالتي نعبوري نعرزاقي نبت بادي انت سوانك سيال برد كبوها يكوك وديني الله سينا وحبر بردكتين أما آت كفر سيد ما سمع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وحلان ما لأبو ردد كان مسائل عيس أبو ري من مجرد خالق لأكو أبو ري خالق اسمك أبو ري وحلقوا أبو ري عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا أرزاق لك أمر ربك إلهك أرزاقي وهو الذي عليه وأنزل من السماء حق السرائرك وحكس الدجية ما أنبيه فأخرجنا به به وحنقص بحني نبات كل شيء وحكست نباتك نبات كل شيء مركا وعلو إيدتك استعماله قلت لك صبحان ونبات وإيدتك يعني دوية استعماله سي حيوانات استعماله بما أنتو بيها سكصبح بيها نحقكي مادين عركة إلى سندج وهو الذي والله أنزل من السماء إرك كسر الدجية ما أنبيه فأخرجنا به به وحنكسر بحني نبات كل شيء وحكست نبات كوري فأخرجنا منه نباتك وحنكسر صارني خضرا من عقارا والدوبة أبدا منك صبح أيضا عقارا بصبح فأخرجنا منه من النبات نباتك وحنكسر صارني خضرا مد عقارا نخرج منه مدك عقارنا وحكسه صارينا حبا متراكما حبا استول صار مثلا قال لي يوحيا لها مركي صاب حام استول فولي مرهود ايه من اياك كرا انا بك ايه قربة ناس سارة تمرت وارتن لا غنبا انتاس كتب انتهي فأخرجنا منه من النبات وحنكسا صارنا خضرا من عقارا نخرج منه خضر كيه عقارنا وحنكسا صارنا حبا متراكما حبا استلفوشا وقاركيس قاركا كلا وصارنا سيد صبور كيه وحلم ذا ومن النخل قيبها تمرتها من طلعها في دير أما أبحيها قنوان لا منبع دانية دو لا من صارها العصتي أو أصفر العصتي أو قفكي وقعنت كل أي كرب أما شيء كرب كسوة خمسة كرب تمرت الواقع دارتاي قيلها كرب ومن النخل قيلها تمرت من طلعها يعني في دير يؤبح هذا قنوان لا منبع دانية يدو أغفق قرانا يدو وجنات بانكسة صارني من أعناب أو عنب يالها عنبك إيو تبرتو بدكاس يعني كنا سحرها وحي كنا ليهين وانا مراه أبو شرفت بدن وكبحي سيئر وحدنا مال إبرع لبدو وكبحي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا سورة النحل والله أمنا الشيكتين أي كأبو كسمي سنين وحي وسخرامان أما أي مارتي كل نوعادا انت خبر الله حرمين والزيتون زيتونك والرمان إيا الرمان كوالا بقيدة معروفة ليقانا مشتبها أيضا اسمه أقعد حق مذبك إيه كلر كودة وغير متشابه إيه أيضا استشبهين حق أدنك مذبهان إيه شكل يوان الشبهان ووراق ذي واسكو أقعدتهاي لكن واحد كلا بدليهين حق أدنك إيه الضبعي إيه شكل هو كلا بدليهين مذا خراب مذا معان من المال الحاوة مع بنانة بتبصيره والزيتون والرمانة لبواس كيد زيتونك إيا الرمانك مشتبيها وكوا اسكو أقعد أو اسي شبهة حق مارة وراق وغير متشابه حق قدن كان وكدوينه اسم شبهة انظروا فيرية إلى ثمره مريس بالفيرية إذا أثمر مركي مربحيه وينعي مركو بسلاغه بل سفي عنه فيرية فيرة ما أساس على هذا لكن هو اعتبار فيرة فكروا ما إله سياه كدقي وقار معاني قار خلال كدقي يعني سيئي قار عدي قار قدودين قار مدوي مدوي كل قار كل بدلا انظروا فيرية إلى ثمره مريه سفيرية إلى أثمر مركب مربعيه وينعيه إيه مركب بسلاده قدرة خالقة أبوري أو جيت كاس مركب عدم كسو أبوري كبعدنا سلاس وكلا بدلي أو مد بمارث الأيضان قارئ إيالي شكل إيه يعني مارتي نمون قارئ إيالي إيه عرف قارئ وحا يكسو بحانه وهل بيه مكلا بدلنا سورة رعد أو تجدون إن شاء الله وفي الأرض قطع متجاورات بالقوى أسل الدرس بالعاد بالقدودا يمدنع كلا وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد هل بيا الغرى بنائي بيا أسألك يمد ونفضل بعضها على بعض في الأكل قاركوت قارك كلا ولا قصر مريي حق عنتانك يددنك إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ضد قرنكرة إلى أسياء وحو أبوري أو عبادة دي كتوسي أدنوا عليه إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون قالوا ختم قرآن هذه جروا الله هذا لي ضد كمارتي أما وحرمين أما مارتي سفي عن عقل قول وش قيسين أما لقوم يسمعون لقوم يوقنون تتكاسع الله لكن تدعي برا مسكح على الفرش نغطي وآما فكرين ماشو صعدي ماشو كيمي إيا وح الله أبوري إيا محالة غاربا الدنيا لان أليقى مركع إيمان ليسي تركوا إيمان إنا هبل نغطي قبل فلان نغطي وحاس اختيار كاس مالها ينظر طالب كان برين ولقا ودي أيضا وقتشن ونفتي لقا قاضي مرك انت ناشا على الرباء قف إنو حساب طبعا إن في ذلكم كينا وصوشاقي إلى سلا أسمارة وحسمي أو أكل بدلي لآيات وحاقصبا علامات إيو الدلو كتو سينيس إلهي قدر ديسا سيدا مارتا أولا ما يسترنت هاي حكمة إيا نحريس على إنو ليه لقوم با آيات وسلين قرى يؤمنون الرمين هاي وراعي مركز الرميان وإيا الرميان لقم قلني وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وعلى قردنا يا آيان مشركين تي إلهي لا عابدوا وحكرا وإلهي عبادة ديسا يعني ما رتمارك لأقول له إيهي أما وحقود داري أيها ما رتسلا وحلا وصو الشاقي والله عقل عليي بيها دانا شركي كبه إلى إيه إذن إلهي وحقود درسا بيوح وقود دران وواجب وجعلوا وحيالا لله ألا شركاء الجن جنك إذا يشرك إله الرسمية ومركي أي عابدين أسنامت وحيك عابدين طاعة الجن وأمري أصلا أمري ومارتي أي كدن بيين مركو نبي الله إبراهيم أبي صلى الله عليه يا أبتي لا تعبد الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون جن مكوا والله أدعي لكن جن وجهنا يب لكن أوامرتي سيقاتهم وحسمه وحسيال وأكاس سورة الجن ملك كان ليسي وحي الشيغان إن أي مركي مرسى ومراء إن أي مغنقر جرين أي عقصان جرين وأنهم يعودون بالرجال من الجن فزادوهم راهقا جن مركي رفاض أكردي على ناف ما عاسا كان كالر كاسا مرحا عاد وحاس ماشا ملو لو حساس إيه وحاس أتلمامي وأنا قالنا دكوا إياليان ما يكينه أو دارها النقطة أما حول ما أكلها النقطة وجن لكن جن ما أركها وما جيران ما أركها لكن أصلا ما أرته شيسي أي ألغو صعداء هي تلديسي إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله أصامرنا سورة النساء وجعلوا لله الله وحي الجن شركاء معنى ساسو جن قيب إلهي وحلو ذاجيا وخرقوا له الله وحي أبورين أسمائيين أيها بان إيمارتي كذب أيتهاي بنين ويلل وبنات قبضة بغير علم علم العام وإلى عزير ابن الله أما مسيح ابن الله أما الملائكة بنات الله بساس الله المسبعية خرقوا يعني واختلقوا وافتعلوا وتخرصوا إلهي وكبان أبورتان وأسمائيان وعاص مرق يهود إيا نصارى إيا مشركين لما أنتم إلهي وحي أسمائيان بنين وبنات علم الآن جعلوا لله شركاء الجنة جنة جيبا يشركاء وغد لقين على ماشي لقرب العبادة إن يسوء قاريالان وشريك إيكا إلاليان وحبين له ذاجيا وخرقوا له الله وحي أسمائيان بنين وبنات ويل إيا قبله يعني لا خرقوا لهم جهدا وحي أسمائيان خلقوا ما كوره وخلقهم جعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم سواء أبوري جنة مركة شركاء وقلقين على جنة وحوما أبوري لكن إلهي بأيك أبوري وخلقهم الله سواء أبوري كليس سواء مركة وحوما عبدا أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وحدك قرتان وقيد إيا الواح كسو قرتان با إلهي كتلقتان وعابدين إلهي أصلاعنا إذا أبوري إيا وحاد عابد إسان مبضى سمين إسان وخرقوا له ألوحي أسمائيان بنين ويلل وإلى إلهي با ويل سمايستي اتخذ الله ولدا أما مسيح ابن الله عزير ابن الله يهودي نسال ربنا هو إيرادين مشركين تنبرات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ويا غاين ملائكتيين قبله يا أشاقي بغير علم ولغة علم الآن بي إلهي والسمايان ويلالي قبله وأقوان ماشا مجرته خرقوا معنا واخترقوا واعتفقوا وباموا كذبها سبحانه alla waa ka hufan yahay inuu wiil iyo gabdho samaysto subxaana waa tanziihu ilaahay arrinkaas waa ka nasaahan yahay inuu wiilal iyo gabdho samaysto iyo wax la mida wa tacaalaa waa ka sarreeya camaa yasifuun waxa ilaahay ku sifaynayaan ku tilmaamayaan oo awlaad iyo maarata shuraako intaba ilaahay waa ka sarreeya badiicu samaawaati waalardi badiicu samaawaat samaawaatka allihii abuuray oo bilaabay waalardi dhulka allihii abuuray asagoo cid uga dayday isa jirin annaa yakuunu lahu walad kayfa yakuunu lahu walad samaawaatkii ardadii uu abuuray oo makhluuqaadka ugu waaweyn aan arkayno muxuu ku falay marka walad waladka horta sidiisaba maxaa loo dhalaa wax tarsama iyo inuu ku anfaco marka tabar dhigtid ilaahay muxuu ku falay koonka oo dhan uu abuuray kiisa sare iyo midka hoose annaa yakuunu lahu walad kayfa yakuunu lahu walad sidee maaragtay walad alla ugu ahaaday walam takun lahu saaxibatun haweenba ma leh ilmuhu xagee ka yimaada meel cilaamay ka imaaday haween ma jirto walam takun lahu saaxibatun haween ilaahay ma leh qaaluu ittakhada araxmaanu waladan laqad ji'tum shay'an iddan takaadu samaawaatu yatafatarna minhu wa tanshaqu alardu wa takhiru aljibaalu haddan an dacuu liraxmaani waladan wamaa yanbagi liraxmaani an yattakhida waladan mana haboon ilaahay walad inuu samaysto in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabdan wa kulluhum aatihi yawma alqiyaamati fardan walam takun lahu saaxibatun sidee walad ugu ahaanaya haweenba ma leh wa khalaqa kula shayin wax kastana alla waa abuuray wa huwa bikulli shayin caliim wax kastana alla cilmi muxiit ayuu leeyahay khalaqa kula shayin wax kasta ayuu abuuray wa huwa bikulli shayin wax kastana caliimun waa alla ku cilmi badan dalikum allahu rabbukum laa ilaaha ilaa huwa khaaliqu kulli shayin facbuduuhu wahuwa calaa kulli shayin wakiil dalikum kiinaas wax kasta abuuray oo walad iyo haween aan lahayn allaahu waa macbuudka xaqa ah rabbukum ee adinka idin abuuray laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ma jiro ilaa huwa isaga moogi khaaliqu kulli shayin wax kastana isaga abuuray ee facbuduuhu isaga caabuda wa huwa calaa kulli shayin wakiil wax kastana alla isagaa wakiil u ah oo xafiid iyo ilaalin isagaa maamulaya oo arsaaqaya oo hameen iyo maalin ilaalinaya daalikum midkiinaas daalikum allaahu kan saas wuxuu sameeyey waa allaah rabbukum rabbigiina ahay laa ilaaha ilaa huwa ilaah aan isaga ahayna ma jiro oo cibaado mutaysta khaaliqu kulli shayin wax kastana waa allihii abuurayay facbuduuhu keligiis caabuda asagoon shariik aan lahayn walad iyo haweenna aan lahayn ama wax la mida wa huwa calaa kulli shayin wakiil wax kastana waa allihii ilaalinayay oo maaragtay maamulayay laa tudrikuhu alabsaaru aragga aadanuhu ilaahay ma haleeli karo oo ilaahay maaragtay ma bini aadamku ma arki karaan fi dunyaa ma ku arkayaan laakiin fil aakhira waxay maaragtay nusuusta sharciga sheegtay oo qur-aanka iyo sunnada labadaba in ilaahay la arkayo dadka mu'miniinta ay arkayaan laakiin gaalada laga xijaabay kala innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada ziyaadaas wuxuu nabigu ku fasiray annadaru ilaa wajhihi lkariim ilaahay inay arkayaan dadka mu'miniinta ah axaadiis mutawaatira oo farihi ka batay baa ku yimid laakiin adduunyada إلهي لو ما أركي كارو لا تدركه الأبصار أرقدت ما أريني كران عليه وهو على يدرك الأبصار بصرك لكن أبصارت إلهي وحليلي وهو اللطيف الخبير اللطيف والرحيم الخبير وحكا استمارت قلت يدعب يسلكه وعلم تعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو يدرك الأبصار أرجب الله كوبية وأض وحائتها وهو اللطيف الخبير يعني اللطيف باستخراجها إنه صابعية الخبير بمكانها ماشي جوكتنا وأقيها سيد اللقمان مركي وعدين يويل كيس وكيري يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وحلوحي ما شاهد كجرة حبة من خردل ووحير هذا لا يحكو جرته إيا سماع دي جرته إيا دوا دي جرته إلهي وكين إيا وأنا اللطيف خبير أول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم وحيرين دلوا بصائر حجي عدعد من ربكم حق الربقين أي حجي كاسد كجي مالين وقرآن كي هي وحي النبي ألي من وبصائر قد جاءكم وحيدين بصائر يعني وبينات والحجج وحد وحلو قران كرة وقران كي وكل مي يوحي نبي ألي وصنع من ربكم حق ربكم بصائر في ذلك قتمت وحوحكو أركي كرتين فمن أبصر قفكي أركة وبصائر تاس يحجين تاس قفكي كوا سبا قاته فلنفسي نفتي سأيوه هنوني وعلمت من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ومن عمي قفك كإن ربي على بصائرتي وحق فهم وايه أرك وايه فعليها نفتي سأيوه ربي علي وأيوه خش الله بنايا وكه علي فمن أبصر فلنفسه بصائر تغفك أركه وهو غفك هنونة نفتي سوء هنوني إلهي هنونك أريها هنون توحوه متري ومن عمي فعليها بصيرتي بصائر تغفك كإن دبالة وكو هنوني واية نفتي سأي أمي غفكاس وما أنا أنكم ما إهير نبي عليكم كركي نبي حفيظ من إذ إلى علينا إيه ما يهي أنا مبلغ بان أهي حقي بان يسوك قرسينا يوحيقي إلهي بعدو دونه نونينا يعدو دوننا ولمينا يه. وما أنا عليكم بحفيظ من إذا حفظنا يه. ما يهي أنا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك سيدا آياتك عن سورة عن أسع الديني أو توحيدك إي إلهي أسعى إنه مارت عبادة كريس متايستو بأن نصرف الآيات آياتك سيدا صندتك وعدينينا أو وبياميننا مالكستا أو إجوغان سيدتك أي حجد ورغنتو أو هذا إلهي أن الله قبصا وليقولوا إنا يرادين درستا نبي محمد القرآن كان واسو آخر ستي أهل الكتاب يوحاس إنما يعلمه بشر تزيدا وليقولوا درست أما دارست يعني أهل الكتاب كيبا وحلسوا آخر ستي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا مرق قاركونا سحر كشاقا إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وليقولوا درست أما دارست أما درست انت بقراءة مدارسته واحد تاعي أهل كتاب كي باك آخر ستو كسو بلاتي سياسي ليه مرقا نبينا وح أمي يبعاب وحصا آخر ستي إيو وحكا لما بجرب وكذلك نصرف الآيات آيات كسلاسا أبيانينينا وأعدينينا سيدتك حجدا لوغو أوغو وليقولوا إن يرادين درست نبي محمد وحبا سواء آخر ستي ولنبينه إن أعدينه لقوم يعلمون آياتك قال قرنيسا إن لا عدايه وحكمك إراعان بادرك الإكف قادان يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سورة بقرة سمرني مالك ذاتك الله بيامية ذاتك حق إلهي أتلقى قرنيان كوة كلمة وكسي قميان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولنبينه لقوم يعلمون إن أعد نظام وحقرنا اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع راع نبي محمد ما أوحي إليك وإلغو وحيولي أذيك من ربك حق ربي وإلغاك وحيولي راع وكو عمل فل حق ربي وإلغاك يمي وأعرض لا إله لا معبود بحق إلا هو إله إله متيست وأصلي عن أهين مجره وأعرض عن المشركين كو إله لو ذاجينا كجيسو او انت ما رت وحوغه ايمانيان او دغال لو فري دونه حتى كجيسو الى فتح يده وغرغار ما ايمان دونه لكن ايضا مركه هره وخل ليهي اسك داف صدا اسك توكو ما مارتي ها اذن هد مركه دم لكن ولا فصحي دغال ودين للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير اتبع راع ما أوحي إليك من ربك ربي إلى وحيودي راع لا إله إلا هو إله أسلحين مجره وأعرض عن المشركين هو إله لو لاجيك جيسو ونبكى إكوصة مين ينسك قد القادة حتى يفتح الله لك وينصرك ويظهرك عليهم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل حكمة إلهي وحبا ديين أيه وضدك أنه دور هبه إنه ولا هنوني الله وهنوني لهاي لكن إلهي مده لنسلاس قيبنا وحلو تلقى إليه هنونان قيبنا للأمية ولو شاء الله الله ديئه الدون مده لنه ما أشركوا ما إيسا شريك يلا لكن لا يبدون وأنا باختيارهم إلهي كما خصب إلهي مشي أليس لك الدرارتي أيضنا فعل كبلي مالين هي أسباب كفر ولو شاء الله الله ديئه الدونة ما أشركوا ما إيسا شريك يلا لكن لا يبدوني وإلا متى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ضد إلهي وحقوق الملاهي هنون لكن ما شاء مدهن تطيب واكلا بدلي تنوع إلهي مشي أليس إيا دونيستيس اختيار كيس وضدك إني شريك يالان هدو دون إلهي ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك كامية لنبي محمد وعليهم كركو هذا حفيظا إن أضوء أعماشه هذا iyo waxa ka soo baxaya qowl inaa ilaalisi adiga muballiq baa tahay faynama calayka albalaagu wa calayna alxisaab wamaa jacalnaaka kaama yeeli nabi maxamed oo calayhim korkooda xafiidan mid ilaaliya wamaa anta ma ihid calayhim ayaa korkooda biwakiilin mid loo tala saartay ayaa inuu camalkooda ilaaliyo ama arsaaqo shaqo ku mid adi wamaa anta calayhim biwakiil in calayka ila albalaag fadakir innamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaydir fainamaa calayka albalaag wa calayna alxisaab walaa tasubu aladiina yadcuuna rabbahum yadcuuna min duuni illaahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilmin ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ايضا وحكاه ليس نبي عليه الصلاه والسلام اي مؤمنين تا الى وكرهي مشركين تا ان الهدود وحكا شيغا انك سو مصلحه لو كجرتو لكن مصلحه راس وحكا رتم يا مفسده كان وين او اه دارد ايغنا ان الهي عايه او وحكا شيغان sidaa daraaddeed markuu waxaan leeyahay waxbaa ka sheegay faraq iska daa marka mararka qaarkood maslaxa ayaa laga tegayaa shay ah waxaana looga tegayaa mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa waxaa nabigu diiday qofku inuu waalidkiis caayo malcuunun man saba waaliday sidaa marka qofku caliyo labadiisi waalid sidaaba u caynayaa wuxuu yidhi nabigu calayhi salatu wasalam yasubu aba rajul fayasubu abaahu wayasubu ummahu nin buu aabihiis caynayaa markuu aabihiis caayo isagana aabihiis ama hooyadiis xataa kusii dara yaa marka keenay dhibkaas qofkaana bilaabay soo haddaa adiga ninkaan aabihiis caay aabbaha iyo hooyada ma caayeen abaa marka usoo jiideen marka muminiinta waxaa laleeyahay iyo nebiga aalihadooda iskaga daaya faraa qaad haddii kale ilaahay caynayaan khaaliqii walaa tasubuu ha caayinina alladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duuni illahi ilaahay ka sokay haddii marka aa caydaan fayasubu llaaha allay caynayaan cadwan allaytan بغير علم أو علم الآن جهل بإلهي قاعدة قال هذا إذا العي مرقص إلهي أقد بي ولا تصبوا هعاينين الذين يدعون وحا يعابدين من دون الله إلهي كسقي حدي مرقى العيدان قواس قال هذا بعد القاعة فيصب الله اللي حقا إذا عينيان عدوا بغير علم وعليتا أو علم الآن iyo jahli kadaalika zayannaa sidaas ayaan u qurxinay sida kuwaan loogu qurxiyey asnaamta ay jecel yihiin oo ay difaacayaan u gargaarayaan kadaalika kamaa zayannaa sidaan kuwaan ugu qurxinay asnaamta jacaylkooda baa zayannaa waxaan u qurxinay likulli ummatin ummad kasta oo ummadihii tegay ah camalahan hawshooda iyo shaqadooda qolo walba wuxuuda la quman oo ay maaragtay rabaan baadida ay ku sugnaayeen kadaalika zayannaa sidaas baan u qurxinay likulli ummatin camalahum camalkoodii uma ilaa rabbihim rabbi xaggiisa ay marjicuhum noqodkood uu noqday fayunabbi'uhum alla markii loo soo noqdo wuxuu uga warramayaa bimaa kaanuu yacmaluuna wixii adduunyada ay samaynayeen oo camala wallahu aclam.